بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بدرجة علمنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما زلنا نواصل درسنا وسيرنا في درس خاص أسميناه بتحقيقات الأنظار. نحن كما تعلمون في أنواع المماثلة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى قضية استحالة الكمول في حقه سبحانه وتعالى، وبينا ذلك في مسالكها العقلية. كما تعلمون أن أنواع المماثلة التي مرت معنا هي استحالة كونه تبارك وتعالى جماً، واستحالة كونه تبارك وتعالى عرضاً، واستحالة كونه تبارك وتعالى يقوم بمحل، واستحالة كونه تبارك وتعالى في محل، واستحالة كونه تبارك وتعالى في جهة أو له جهة. نعم. ثم بعد أن تكلمنا عن الاتحاد والحلول ومذهب النصارى في ذلك ورد عليهم، وكذلك قضية الحلول، وصلنا إلى قوله تعالى في ما ذهب إليه كثير من أهل الباطل عند تأويل قوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فبعضهم ذهب أن الروح تحل بالجسد، والروح هي عين الله تبارك وتعالى، فهذا دليل على جواز حلوله سبحانه وتعالى في ذوات آخرين. نعم. فقلنا أن ليس المراد به أن الروح بعض من الأمر التي هو صفة لله تعالى، لما بيناه من استحالة حلول الصفة القديمة بغير الله تعالى، بل المراد من قوله تعالى قل الروح من أمر ربي أنها من خلق ربي. ثم كما هو عادتنا في تحقيقات أنظار أننا لا نصطفي ولا نضع أصبعنا إلا على عيون هذه المسائل، والتزمنا بأن نأخذ أو نتطرق إلى تحقيقات ما يمر معنا من حديث أو آية قرآنية. لماذا؟ لأن هذا الدرس هو درس أردنا فيه أن يكون طويل المدى، وأن ترسخ أقدامنا فيه من حيث العقيدة ومن حيث الكلام وما يتعلق بهذا العلم العظيم وهو أصول الدين من معاني، وحتى تكون الفائدة عامة. فاخترنا تفسير لهذه الآية للشيخ طار بن عاشور لأنه من أئمة هذا الشأن. قال رحمه الله تعالى: سؤالهم عن الروح معناه أنهم سألوه عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية بالروح، والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أنها حالة فيه. كلنا يعلم ضرورة أن هناك ماهية أو حقيقة أو كنها تسمى بالروح بين جوانحنا، لكن هذا العلم متعلقه إجمالي، لا نعلم حقيقتها على التفصيل، لكننا نوقن بأن هناك روحا بين جوانحنا. قال: والروح يطلق على الموجود الخفي، وموجود الخفي يطلق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت عليه آثاره من الإدراك والتفكير، وهو الذي يتقوم في الجسم الإنساني حين يكون جنينا. هذه هي حقيقة الروح، منتشرة في سائر الجسد وبها تقوم الحياة، وبنفعها تنزع الحياة وتزول. نعم عادة. وقلنا وهو الذي يتقوم في الجسد الإنساني حين يكون جنينا بعد أن يمضي على نزول النطفة في الرحم 120 يوما كما في نص الحديث. وهذا الإطلاق هو الذي في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له ساجدين، هذا معنى قوله تعالى فإذا سويته، بعد تلك التسوية تنفخ فيه الروح. نعم فيكون علاقة متزايد ثم مضغة متزايد ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. نعم. وهذا يسمى أيضا بالنفس كقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. وكذلك تطلق الروح على الكائن الشريف المكون بأمر إلهي بدون سبب اعتيادي، فالروح حقيقة هي كائن شريف أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا القفص الجسدي، فهذا الكائن الشريف علوي، وأما هذا القفص الجسدي فهو سفلي. لماذا؟ لأن مكوناته هي مكونات سفلية ترابية مائية، أما أن الإنسان مخلوق من طين، أما الروح فهي كائن علوي لا يعلم كنهه وحقيقته إلا الله. لذلك سر الأسرار موضع في هذه الروح، وعليها مدار كل نفع. فإذا طمست هذه الروح العلوية بغلبة الآثار السفلية ماذا يحصل؟ تنطمس من خلال هذا من خلال هذه الأغذية المتراكمة الجاثمة على سطح هذه الروح، فلا تقوم تلك الروح بوظيفتها. وهذا أمر مهم جدا تكلم عليه أولياء الله تبارك وتعالى، لأن هذه الروح تنزلت من علياء الله تبارك وتعالى بين جوارحنا كامنة في نفوسنا، لكنها حقيقة إنما أنزلت حتى تصعد. فإذا منعت من الصعود اختنقت، فإذا اختنقت هذه الروح أدت بهذا المكون إلى الانطماس، وأدت بمن فيه هذه الروح المختلقة إلى الضلال. وهذا معنى من معاني ترقي الإنسان وقربه من الله سبحانه وتعالى، لأن الروح تزكو وتصفو وتتغذى، كما أن الأجساد هذه الطينية السفلية تتغذى بأسباب جعلها الله تبارك وتعالى من ماء وهواء إلى غير ذلك من الأغذية. هذه الروح غذاؤها علوي، والغذاء العلوي لا يكون إلا نورانيا، والنوراني لا يكون إلا بما جعله الله سبحانه وتعالى نورانيا، ألا وهو الدين بجميع جزئياته، منها وأعظمها وأعظم الأغذية بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، بل أعظم من ذلك دعنا نقول هي العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا آبق العبد وهو عبد عن العبادة أصاب هذه الروح الضمأ، والضمأ إذا أصاب المكون وأصابه القحط ماذا أدى به؟ قد يؤدي به إلى الهلاك. فإذا هلكت الروح يعني أن صاحبها الإنساني لا محالة أدى حاله هذا إلى هلاك. فمدار فلاح هذا الإنسان هو حياة روحه، فهو حياة روحه، وهذا مبحث نفيس لا علينا به. فقلنا ويطلق الروح على الكائن الشريف المكون بأمر إلهي دون سبب اعتيادي، ومنه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ينسب الروح إلى ذاته العالية. وهذه النسبة في اللغة العربية ماذا تسمى؟ هل أن الروح بعض من الله كما يعتقد أهل الباطل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ لا، وإنما هذه إضافة تشريف، ليست إضافة حقيقة، كقوله تعالى ناقة الله، أي أن شأنها عظيم، وروح منه أي أن شأنها عظيم. فهمنا هذا؟ فهذه إضافة تشريف، بيت الله، أن الله مختص إلى بيت، هو ألا هو أن هو أو أن الله سبحانه وتعالى تاج من ذلك البيت، إنما هي إضافة تشريف. ولكن الإضافة تنبئ العرب بما؟ من أسباب إعراضنا عن الحق هو جهلنا باللغة. طيب إن طمست بصائر لغاتنا في هذه الأزمنة، ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نتبع الحق من اللغة، وأن نتعلم قصة منها، وأن نسترشد بمن أخذ ونهل من عيونه، لأن من أسباب الضلال هو الجهل باللغة العربية وبفهم اللغة العربية وكيف تفهم العرب لغتهم. فهذه الإضافة التشريفية تنبئ العرب بعظمة المضاف إليه. فهمت هذا؟ لذلك قال من أمر ربي، هل هناك شيء يخرج عن دائرة خلق الله تبارك وتعالى من الموجودات؟ لا، ليس فقط الروح، فلا مفهوم لها، وإنما هو تعظيم وخصوصية. وهذا التعظيم نفهم منه ماذا؟ خصوصية. فهمنا هذا؟ ونفهم منه أن الله سبحانه وتعالى استأثر بحقيقة علم الروح. وقد يدير وقد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض أو كل حقائق الروح لمن شاء من عباده وأوليائه تبارك وتعالى، وعلى رأسهم الأنبياء. نعم. ويطلق لفظ الروح كذلك على سيدنا جبريل عليه السلام، هذا من إطلاقات لفظ الروح، على الملك الذي ينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه السلام، منه قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم. طيب لماذا سألوا عن الروح؟ وإنما سألوا عن الروح، عن حقيقة الروح وبيان ماهيتها، لأنها قد شغلت الفلاسفة وحكماء المتشرعين لظهور أن في الجسد الحي شيئا زائدا على الجسم، به يكون الإنسان مدركا، وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك. ولذلك استجلبت الاتهام، بمعنى أن هذا الإدراك أو هذا العلم بأن هناك زائدا على هذا الجسد، هذا الجسم هناك أمر زائد عليه مدار الإدراك وعليه مدار عدم الإدراك بزوال ذلك الزائد. فلما كان الأمر كذلك كان الاهتمام بشأنها شديد، فحيرت العقول وطلب فهم حقيقتها. وهذا من أسباب السؤال، فعلم بالضرورة أن في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة. الأعضاء الظاهرة المقصود هنا يعني الحواس التي نرى، واليد والرجلين، والأعضاء الباطنة التي بين يعني في جوف الإنسان من أعضاء خلقه الله سبحانه وتعالى. هناك أمر زائد على هذا كله وهو الأهم، فلا كينونة لهذا الجسم إلا بالروح، لا كينونة. نعم، هكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وربطه بماذا؟ ربطه بأن انسلاث الروح يترتب عليه أن ذلك الجسد ينقلب إلى جثة هامدة، وهو الذي يسمى بالنقل. فهمنا هذا؟ نعم. فنلاحظ أنه لا نفعية للجسم إلا بالروح، بمعنى أن الله ربط وجود هذا الجسد بالروح، وبذواب الروح وانتفاء جسدي وذوابه، بمعنى أنه يرجع إلى أصله. نعم. ألف. وقلنا علم بالضرورة أن في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهد، يعني لا يتعلق به البصر عادة، وهل يتعلق به عقلا؟ لماذا؟ أنا أما تحطك الحول هنا لأنه نعم هذا هو، لأن البصر يتعلق بالقلب موجود والروح من الموجودة. نعم. فلم يتعلق بها بصرنا لوجودي مانع، يعني هذا على قول مرة معنا. وعلى القول الثاني أن الله يخلق فينا قوة، نعم غني سورة أن الله يخلق فينا قوة بها مستقبلا، أن الله سبحانه وتعالى كما حقق الشرقاوي يخلق قوة بها يكون التعلق بشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. فعلم بالضرورة أن في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهد، إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت لم يفقد شيئا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في حال الحياة. عند موته لا يفقد شيئا من عناصره العضوية، لا يفقد شيئا. طيب لماذا يعني فقد حياته؟ للعدام وانتفاء هذا الذات الذي أدركنا أنه مفهوم الحياة، هكذا ربط الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم بالضرورة وجود هذا الزائد المسمى بالروح. هناك من جعل الروح يعني ليس من الأجسام، يعني هذا نحن نعلم أننا نقسم الموجود إلى جواهر وأعراض، نعم أم لا؟ هناك من جعل الروح ليس لا من الجواهر ولا من الأعراض، ما هو القسم الثالث؟ المجردات التي قال بها الفلاسفة وذكرها الإمام الغزالي، ليس جوهرا ولا عرض. لكن الذي عليه من عامة المتكلمين أنها من الجوهر اللطيف، فهي جوهر لطيف. نعم. طيب. وإذا قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية انتزاعها منه، فهذا عجز ما بعده عجز. وهذا وهذه العظمة وهذا الإعجاز من حيث قادرية الواحد الأحد واجب الوجود التي ينكرها المنكر وهو يعلم في أعماق باطنه أن هذه الظاهرة الجزئية تتناهى إلى ما شاء الله من تناهي العظمة. لماذا؟ لأن كيفية غرس الروح بين جوانح الإنسان وكيفية انتزاع هذه الروح من مكامن الإنسان أمر لا يمكن إدراك كله، وهو من أنواع الفعل، فهي فاعلية وقادرية لا ندركها. فهمنا هذا؟ وهذا فعل الله سبحانه وتعالى وأثر قدرته سبحانه وتعالى. نعم. وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية انتزاعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع، أجيب بخفاء هذه المذكورات كلها، كيفية الوضع وكيفية النزع وأين المرض، هذا كله مجهول خفي، لذلك لم نكلف بمعرفة كلها، كلفنا فقط بالإيمان بها. وحتى عدم التكليف بالإيمان بها نعلم ضرورة بالمشاهدة والتجربة والحس كينونة شيء زائد. فلما تراكمت هذه الغوامض سألوا. لماذا؟ لأن الإنسان خلق من عجل، ومن مستلزمات عجله الفضول، هذا من مستلزمات هذا الغرس، خلق الإنسان عجولا من عجل، فهمنا هذا؟ وهذا المعنى أقوى وأبين وأرفخ إذا قلنا أن من بيانه، أي أنه من حيث كينونة الإنسان هو عجول، ومن مستلزمات ومقتضيات هذا العجل الفضول، لذلك الفضولي عجول. وهذا الوصف لا يكاد يتميز عنه أي شخص، بمعنى أنه وصف مشترك ومتفاوت لا يتخلص منه إلا من زكى روحه وطهر قلبه، بمعنى أنه إذا سأل فعل لله، وإذا لم يسأل لم يسأل بالله. لماذا؟ لأن الفضول وهو من رؤونات هذه النفس، فهمنا هذا؟ أما إذا كان هذا الإنسان مخلص الهوى، لأن الفضول من الهوى، والعجل من الهوى، والاستعجال من الهوى، ولذلك رتب عليه الفقهاء قواعد: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب. رأيتم هذه الروابط التي يكشفها الله سبحانه وتعالى ببركة هذه المجالس؟ فهمنا هذا؟ وهذه يعني مقالات سنية جديدة، فهمنا هذا الكلام؟ أما حتى يعني نحيط بالأمر إحاطة كاملة، لأننا قلنا أن اثنين لا يتعلمان، المستكبر والمسلم، حتى لنقع في مغبة هذا الأمر فتتوهم أنك وصلت إلى درجة طهر قلبك وتزكية نفسك فلا تسأل، لأنه هذا فضول هذا حمر، فهمني هذا؟ لا تسأل عما يرجع لك بالنفع دنيا وآخر، وهو مقصود هذا الدين جلب المنافع الدنيوية والأخروية من حيث اللذة وسببها، وطرح ودفع كل آلم وسببه، كما قال العز سلطان العلماء، لأن هذه المقاربة. لذلك التشبث بأعتاب هذا الدين يكون حافظا وواقيا من عدة مغبات أنت لست أهلا لها. لو تركت عند تنكرك لعتبات هذا الدين تكون على هذا الوصف بالكلية، فالتمسك بعتبات هذا الدين مع عدم تخلصك من رعونات نفسك، مجرد التشبث به، وأول منطلق للتشبث ماذا؟ الدينونة لله تبارك وتعالى، الإيمان به، تحفظ من عدة رعونات. لو وكلت بذاتك المجردة عن التساق ودينونتك لعتبات هذا الدين كنت صاحب هوى خالص، فهذا الدين كلما توغلت فيه برفق خلصك من شوائب هذه النفس ومن رعوناتها برفق. فالمسألة دقيقة، حتى لا تنفلت الروح من بين جوانحك انفلاتا سريعا، انفلاتا قد يسبب اضطرابا إلى هذا القفص الجسدي، فلا يتحمل ذلك الانفلات فينجذب، فينجذب إما انجذابة نورانية وإما انجذابة ظلمانية. الأولى قد تكون كلية أو جزئية، قد يغيب ويرفع عنه التكليف في الأول، وفي الثاني قد يرجع إذا وضع تحت أيدي أطباء مهرة. أما الثاني فهذا الذي يسمى بالضلال. رأيت كيف؟ نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أرواحنا. طيب، إن الروح من أمر ربي فنكل أمرها لله حتى من حيث تزكيتها وطهورها. كيف نكل الأمر لله؟ لأننا أن نلتزم بالأوامر التي جعلها صاحب هذه الروح واستأثر بعلمها، أن نتبع ما أرشد إليه الباري تبارك وتعالى من أسباب وطرق ومسالك تصفو بها هذه الروح التي هي من أمر ربي. فإذا سلكت مسلكا غير هذا المسلك الذي استأثر به الله تبارك وتعالى بسر قوله قل الروح من أمر ربي، لا تسكو هذه الروح بل تزيد هذه الأتربة تراكما وتزيد من شدة وطأتها على هذه الروح إلى أن تتفجر بين جوانح ذلك الإنسان انفجارا يؤدي إلى انتماس هذا القلب، فيكون الران بل ران على قلوبه. فهمنا هذا؟ فالمسألة ليست بأيدينا، فإنما هي بيد الله تبارك وتعالى. نتبع ما وصفه الله سبحانه وتعالى وأرشد إليه من سبل تقوم بها هذه الروح وترجع إلى مبدئها، لأن هذا هو المقصود، مع ديمومية التواصل الذي ينقطع بانفلات هذه الروح انفلاتا كاملا، وهو المسمى بالموت، وهو أمر قضاء الله سبحانه وتعالى وأبرمه لا يقبل التخلف. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. المسألة مهمة جدا. فلما كانت هذه الغوامض أجيب بأن الروح من أمر الله، أي أنه كائن عظيم من الكائنات المشرفة عند الله، ولكنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. فلفظ أمر يحتمل أن يكون مرادف الشيء، فالمعنى الروح بعض الأشياء العظيمة التي هي لله. فهنا نلاحظ أن من تبع ضيهم إذا كان تأويل الأمر شيء. فهمنا هذا؟ قل الروح من أمر ربي، فتكون هنا من تبعيضية، من الأشياء العظيمة التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. وهناك كثير من الأمور العظيمة التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، ولا يكشفها إلا لمن أرد. فإضافة أمر إلى اسم الجلالة على معنى لا من اختصاص، أي أمر اختص بالله اختصاص علم. نعم، هذه الإضافة، هذه الإضافة على معنى لا، لأن الإضافة حقيقية وغير حقيقية. الإضافة الحقيقية يعني التي تكون على معنى لا، فعندما تقول مثلا محراب الإمام، هنا على تأويل قولك المحراب للإمام على تقدير الله التي معناها ماذا؟ الاختصاص. فهذه الإضافة اختصاصية، هناك إضافة بيانية وهناك إضافة إما دالة على الاختصاص وإما دالة على الملك وإما دالة على الاستحقاق. وهذا هو سياق العرب، وهذا هو لغة العربية التي لا يمكن أن ندرك هذه المعاني إلا بخوض غمارها وفهم معانيها. فهنا معنى الاختصار، أي أن علم الروح مختص بالله تبارك وتعالى، استأثر بعلمه. فقلنا إذا كان الآن يعني كل الروح بالأمر يا ربي، إذا كان أمر بمعنى شيء فمن تبعيضية، أي بعض الأشياء التي اختص الله، يعني التي اختصها الله تبارك وتعالى، أي استأثر بعلمها، فتكون هناك إضافة بمعنى ألا. فهمنا هذا إذا كان أمر بمعنى شيء. ومن التبعيض فيكون هذا الإطلاق كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك. ويحتمل أن يكون الأمر أمر تكوين، وهذا مر معنا في أصول الفقه، أمر تكوين كقوله تعالى: كن فيكون. هنا هذه من معاني الأمر المجازية، الأمر التكويني. فإما أن يراد نفس المصدر وتكون من ابتدائية، كما في قوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا كان هنا ويسألونك عن الروح، يقول: الروح من أمر ربي. الأمر بمعنى ماذا؟ التكوين. فيتكون من هنا بياني، كما في قوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هنا بمعنى المصدر، معنى المصدر أي الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه. هذا معنى الآية إذا كانت من بيانية، والأمر بمعنى التكوين. نعم. والذين حاولوا تقريب شرح ماهية الروح، هناك من خاض في هذا الغمار حتى من علماء المسلمين، من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول الشارح. إن لم تدرس المنطق تضيع في العلوم ولا تفهم شيء. الآن استعملنا عبارة منطقية، القول الشارح. القول الشارح ما معنى عند الإطلاق؟ ما المراد به؟ الحدود. إذا أطلق القول الشارح يعني الحد التام، وإطلاقه على غيره من الحد من الرسول أو التعريف بالمرادف أو التعريف اللفظي فهو لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجلس، أنه قول شارح. والقول الشارح لا يكون إلا بذكر ماهية الشيء كما مر معنا البارحة، بذاتياته كلها كما مر معنا البارحة في معيار العلم وقبلها في سلم المنورة. طيب، محاولة، نحن قلنا أن الروح من أمر ربي تبارك وتعالى، نعم أم لا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم حقيقة الروح، أي معنى ذلك أن كنها وماهية وحقيقة الروح ليس من متعلق علمي لا ندركه. هل يمكن أن نأتي بالقول الشارح هنا؟ لماذا؟ لأننا لا ندرك حقيقته. فما فأي بيان أو أي تعريف جيء به لبيان الروح ليس حدا تاما، أي أنه لم يأتي بذاتياته كقولك الإنسان حيوان ناطق، وإنما أتى بلوازم تلك الذاتيات وعوارضها على حسب المدرك أي المعرف أي القائل أي الشارع. فهمنا هذا؟ والذين حاولوا تقريب شرح ماهية الروح من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول الشارح لم يأتوا إلا برسوم ناقصة. أين هذا الكلام؟ تحرير والتنويه. هل يمكن لك أن تستفيد الاستفادة التامة إن لم تعي ما يقول هذا الإمام من صرف نحو وبلاغة؟ لكن هذه المسميات يعني في أعماقها، ليس في يعني في بداياتها. لأن الشيخ طه بن عاشور مثلا في البلاغة من المجتهدين فيه، من الأئمة فيه، من المرجحين فيه، وتلاحظون أن هذا الإمام يتكلم بلغة المنطق، أي أنها من الوسائل التي أدت به إلى تلك الإمامة. لذلك كل إنسان يستنكف عن دراسة علم المنطق فهو ما هو المصطلح الذي نختاره في حقه؟ أحمق أحسن، فهو أحمق. لماذا؟ لأنه لم يختر السبيل القويمة للوصول إلى المقصد. لا، هذا الكلام، هذه العبارة يستعملها العلماء، فهمنا هذه؟ نعم. عندما يقولون تهافت، لفظ التهافت لأنك لا تدرك معناه هو أعظم وأنكى من لفظ الحمق. المتهافت يعني حاله أكثر يعني صعوبة، والنكاية فيه أعظم من قولك أحق. المتهافت، نعم. وهو سمى كتابه بتهافت الفلاسة، نعم. لكنها عبارات تعودنا عليها لكننا نعلم معانيها، المغالطة والتهافت والسفسطة، هذه عبارات فيها ما فيها من معاني تنبئك وتعلمك بقبح المتلبس بها، نعم. والأنكى من ذلك أنك ترشد الآخر بأن المنطق من الوسائل التي لا يستغنى عنها وبدونها لا يمكن أن تحصل شيئا، يستنكف. فهذا ما الوصف الذي يذبح في حقه؟ أنه مستكبر عن الحق، متعنف، مع حقه زاد كبرا، فهذا أشد وأبغض عند الله تبارك وتعالى. الأحمق المستكبر هو أحمق ويستكبر، فهمنا هذا؟ فهذا جهل وأصبح مركبا، نعم. نسأل الله العافية من هذا الوصف، وإن كان فينا نسأل الله أن يتوب عليه منا وأن يأخذ بأيدينا وحده. فإذا كنت بهذا الوصف وهو الاتقاء المطلق بإذن الله تبارك وتعالى، الله رحيم بعباده الذي رحم الذي وسعت رحمته كل شيء، نعم. فقلنا حاولوا أن يأتوا بالقول الشارح لكنهم لم يأتوا إلا برسوم ناقصة مأخوذة فيها الأجناس البعيدة والخواص التقريبية، مصطلحات منطقية غير المنضبطة وتحكيم الآثار التي بعضها حقيقي وبعضها خيالي، وهذا هو الحال. وكلها متفاوتة في القرب من شرح خاصيات وأمارات هذه الروح بحسب تفاوت تطوراتهم، فعلى حسب تطور كل أحد وضع من خلاله رسمه. الرسم هو مصطلح منطقي وهو من أقسام التعريف، على كل هذا في المنطقي. طيب، بحسب تفاوت تصوراتهم لماهيته المبينات على تفاوت قوى مداركهم، وكلها بتم تصميمها كل ما تجده في الكتب من تعريفات للروح، سواء في الكتب الفلسفية أو الكتب الكلامية أو غيرها من الكتب أهل التصوف، كلها بتم تصميمها لا تعدو أن تكون رسوما خيالية وشعرية. هذه قولنا، قوله خيالية، أنها يعني ليست حقيقية، لأنه ليس قوله هنا حتى نفهم يعني بدقة كلام الإمام، ليس قوله خيالية أنها من الخيال، لا، قوله خيالية أي أنها ليست حقيقية. فالحقيقية هي ما تذكر الذاتيات فيكون حدا تالا، أما الخيالية بمعنى أنها رسوم، فهمنا هذا؟ هذا معنى قوله خيالية، فهمنا معنى قوله خيالية؟ ليس أنها متخيلة متوهمة، أي أنها رسوم، لم تضع أصبعها على حقيقتها وكونها، أي أن الذاتيات مفقودة ولا يمكن أن نشرح الشيء إلا بذكر ذاتياته كلها كما مر معنا البارح. فهمنا هذا؟ أما أن ندخل في قوله يعني خيالية ما ذهبت إليه الأساطير من كلام الفلاسفة وغيرها هذا أمر آخر. نحن نتكلم خيالية أي أنها ليست حقيقية، والحقيقية هو ما كان ذاتيا. لا القدر في بمن تقليد، والقلة قد تكون يعني غير يعني بالقوة لا بالفعل، ومع أننا جوزنا لكن جوزنا عقلا لكن وقوعا لم يحصل، لأنه ليس بكل ما يطيعه الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين يصلحون عنه، لأنهم يؤمروا بعدم الإصلاح. لكن نحن لم نجزم بأنهم اطلعوا سواء الأنبياء أو الأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم ويرضوهم من أمره. فهمنا هذا؟ على كل سؤال غير. وقولهم شعرية ما معنى؟ ما الذي أراد بهذا المصطلح؟ ماذا أراد؟ هي صناعة الله، وهو استعمل هذا اللفظ لمدلول جزائر أنها ظنية، أن كل كلام فهو ظني ليس خطأ. لماذا؟ لأن الصناعات الخمس يعني عندنا على البرهان هي يعني من صناعات الأقيسة، الشعر مقدمته وهمية. فهمنا هذا؟ واضح؟ لماذا قال الشعرية؟ لأن كل كلمة ليست اعتباطية، هذا رجل فصيح بليغ عالم راسخ القدر. فهمنا هذا؟ وهذا دائما ينبئكم بقضية قصوركم، وينبئكم دائما بالتنبه إلى عدم الاغترار بأي كلمة تتلقاها، فأنت ما زلت ضعيفا لو أنك تجردت عن هذا النص لا تكون طالبا، لأن الطالب لا حقيقته، الضعف والافتقار هذان وصفان أساسيان للطالب. فإن لم يكن كذلك كان والعياذ بالله تبارك وتعالى شاردا عن صراط الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم المحظورات استكبار الطالب على من ينعم عليه بما يطلبه، وإن كان قد يكون في نفس الأمر الطالب أفضل من المطلوب، هذا غير معتبر عند مجالس العلم. قد يكون يعني ولي من أولياء الله جالس يعني يطلب العلم، ومن شدة معرفته بهذا الشان وهذا المقام يعني يذوب تأدبا بين يدي مدرسه، مع كون المدرس صاحب هوى ويحتاج إلى العلاج القلبي، وقد يكون يعني علاجه على أيدي واحد من الحاضرين. نعم، لكن التكليف الأدبية في ذلك أن يتوسم الطالب إذا كان فعلا يريد الله سبحانه وتعالى أنه أحقر موجود، وكذلك المطلوب، ويتوسم ويحسن الظن بمن يكرمه بهذا العلم ويخدمه فيه، يحسن الظن فيه، فلا يقول يعني أنه صاحب هوى أو أنه سيء الخلق أو أنه كذا أو أنه كذا، ليس من شأنه. فكل كلمة يتكلم فيها وإن كانت حقا انغمست في مراتب الانحطاط وبنيت بينه وبين مطلوبه حجب، فلا ينال منه شيء، لا ينال منه فقط الحروف إلا له. وحتى وإن فهمها واسمعوا وعوا هذا الكلام، وهو كلام يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حقا وهو حق. هذا ما أعتقد واعتقاد الناس. قد يبتلى حتى وإن فهم معاني الكلام مع ازدرائه بالمتكلم، أتدرون ماذا يبتلى؟ أنه يبتلى بأن تنطمس ضفيرته على ذلك الفهم بعد فتنة فلا يجد شيء. هذا بغض النظر عن عدم الاستفادة الحقيقية وهي بركة العلم ونورانية هذا العلم. قد يفهم في نفس المجلس مع ازدرائه بالمتكلم ثم بعد حين لا ينال خيرا من ذلك العلم الذي يتلقاه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم العلم وأهله. فهمنا هذا؟ وهذا خطير، هذه من آداب طالب العلم، لأن المتدخل في شؤون الربانية والإلهية إنسان يستحق الطرد. والباري تبارك وتعالى أكرمنا بفهمه الحمد، لكن ستار الحلم إذا رفع شديد العقاب ومنتقم. ومن أشد النكاية بالعبد أن يطرد من ديوان طلبة العلم. ورأيتم مع هذا لا يحق لك إن ترك فلان أو فلان طلب العلم أن تقول أنه طرد وحرم من طلب العلم، ليس من حقك، ليس من شأنك. قد يكون اصطفاه الله تبارك وتعالى ليكد ثغرا من ثغور المسلمين في مكان آخر. هناك يعني علامات، تلك العلامات لست مطالبا بتحسسها والتجسس عليها. إن فضحه الله هذا أمر آخر، فكلنا على خطر عظيم. رأيتم الأدب الحقيقي، والمسألة ليست يعني بين قوسين يعني يسمحون في العبارة كما يقولون في بلاد الشام فشخرة، يعني نقيت الحسوس مش تعرض عضلات حكينا هو مثلا هنا. فهمت كيف؟ يعني هذه المبادئ قد يعني الله سبحانه وتعالى يختبر المبتدئين في العلاقة بحجب فينطمس مباشرة على بصائره. وقد يكون الذي يعني ابتلي باتهام ذلك الشخص، ذلك الشخص كنز من كنوز الله تبارك وتعالى، لكنه طمس على بصيرته. وهذا يعني الأمر لا يعيشه إلا الذي استعظم نفسه. وهذا الاختبار وقعنا فيه كثيرا مع أولياء الله تبارك وتعالى، لكننا ذهبنا إليهم لا بالافتقار فقط، مستعدون أن نجعل رؤوسنا تحت أقدامهم، واختبرنا في ذلك ولم نزلهم، بل نعظم كل ذرة فيهم، وبعد ذلك ننال منهم ما ننال من الخطر. فلسنا مكلفين بأن نهتم بشؤون الآخرين، مكلفين بشؤون الآخرين من حيث هو أمر الله تبارك وتعالى، وهذا مفصل بالشريعة الإسلامية. نحن مكلفون بأنفسنا، كل إنسان مكلف في نفسه. فإذا كلفت بنفسك وأنت نلت المراد، فهذا المراد الحاصل في كل فرد من أفراد المسلمين إذا تحقق في كل فرد اجتمعت الخيرية في كله. وهذا ما قام به الصحابة، كلهم اشتغلوا بنفسه، فلما حصل الانشغال بالنفس وقصفوا ثمار هذا الزرع الطيب حصلوا النصاب الذي حصلت به الزكاة مع ربهم تبارك وتعالى وهي النصر. كما أن الزكاة الظاهرة عند وجود النصاب وجبت الزكاة، فعندما وجد النصاب الذي يريده الله وجدت النصر. لذلك نحن لا نوصل لأن لا نصاب لنا بالمجموعية لا بالفردية. فهمنا هذا؟ سنبلة. فهمتم هذا الكلام؟ هذا ببركة الشيخ طارق بن عفوة. السبب. هلا هو يعني للأولياء يحق أن يقول أن هذا الكلام أول مرة يعني أتكلم به ولم أقرأه في أي كتاب، إنه كلام يعني مرتب ترتيب من الله سبحانه وتعالى ببركة الشيخ طاهر بن عاشور وببركة الموجودين. لأن هذا المؤمن يستفيد من أخيه المؤمن، العلاقة الحقيقة التي غفلنا عنها ليست علاقة جسدية، الأجساد تفنى ترابية طينية في حقيقتها، وهذه الطينية والترابية لا تتطاوع مع غيرها لأنها تنكسر، كما نقول بدون صخار كسر بعضه. طيب لماذا الآن تحقق فينا هذا الوصف؟ لانتماس الروح، لأن الروح تختلط بين جوانبها. لماذا الصحابة كانوا كالبنيان المرصوص؟ لأن أرواحهم زكت بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأجساد الترابية الطينية المستعصية لا تليل ولا تطاول إلا بأن نمتض الأخبرة عن هذه الروح التي هي من أمر ربي، وأن نسقيها بغيث نافع من علياء الله تبارك وتعالى حتى تزهو. فإذا ذهبت الروح حصل التطاول بين الأجساد. فهمت هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائلون عن مرادهم لغرض صحيح اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم، فما علينا أن نتعرض لمحاولة تعرف حقيقة الروح بوجه الإجمال. فقد تهيأ لأهل العلم من وسائل المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتضت صرف السائلين في هذه الآية بعض التفسير، وقد تتوفر تغيرات في المستقبل، يعني كل زمان قد يعني نستفيد من التطور العلمي بعض المعارف التي ندرك بها بعض رسوم وآثار حقيقة الروح. نعم، وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل العلم استعدادا لتجلي بعض ماهية الروح، فلذلك لا نجاري الذين قالوا إن يعني هذا اختيار من ابن عاشور، إن حقيقة الروح يجب الإمساك عن بيانها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنها، فلا ينبغي الخوض في شأن الروح بأكثر من كونها موجودة. فقد رأى جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء منهم أبو بكر بن العربي في العواصم والنووي في شرح مسلم رأيه أن هذه الآية لا تصد العلماء عن البحث عن الروح، وهذا مذهب، لأنها نزلت لطائفة معينة من اليهود ولم يقصد بها المسلمون. فقال جمهور المتكلمين إنها من الجواهر المجردة، وهو غير بعيد عن قول بعض هي من الأجسام اللطيفة والأرواح الحادثة عند المتكلمين من المسلمين، وهو قول أرسطوطاليس من الفلاسفة اليونانيين، قوله مطابق لقول المسلمين أنه جوهر. ومعنى كونها حادثة أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، فقيل الأرواح مخلوقة قبل قدوم الأبدان التي تنفخ فيها، وهو الأصح الجاري على ظواهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي موجودة في الأرواح قبل الأجساد كوجود الملائكة والشياطين، فهي موجودة كذلك الأرواح. وقيل تخلق عند إرادة إيجاد الحياة في البدن الذي توضع فيه، واتفقوا على أن الأرواح باقية بعد فناء أجسادها وأنها تحضر يوم الحساب، لا تخلق تبقى بإرادة الله تبارك وتعالى، لأن هذا ليس أن بقاءها ذاتي، إنما بقاؤها متعلق ب إرادة الله تبارك وتعالى، لأن الله أراد أن تكون هذه الروح باقية لكنها حادثة. لماذا؟ لأن لها مبدأ كالجنة والنار. لا طيب نوفق إن شاء الله تعالى للدرس القادم. انتهينا من كلام الإمام الأعظم الطالب بن عاشور، فنقول كمن امتنع اتحاد ذاته تعالى أو حلوله بغيره فكذلك يمتنع اتحاد صفاته أو حلولها بغيره، كما مر معنا لما مر من البراهين ولما يلزم على ذلك التقدير من خلو ذات الواجب عما يجب له وانتقال الصفات وتغيرها وجميع باطل ومحال، وما مر معنا في الأشهر القادمة كان كله يتطرق لهذه المباحث، فليراجع بالنسبة للجنة موجودة في الجنة. نعم، وإن كانت طويلة المدى من أراد أن يعني يستفيد وينتجب. ثم ويعلم أن المخالفين لهذا المعتقد بالتحقيق هم النصارى كما تعلمون، مر معنا تفصيل وذبهم والرد عليهم، ولما ادعوه في عيسى عليه السلام وغلاة الشيعة، هذا كله معتقدين الاتحاد والقلوب، لما ادعوه في سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وحاشاه أنه إله، ذهبوا مذهب النصارى من غلاة الشيعة. وقد خرج النسائي في كتاب الخصائص باب ذكر المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، حديث يا علي فيك مثل من عيسى. أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، اليهود أبغضوا سيدنا عيسى، فما معنى بهتوا أمه؟ تجنوا عليها لأنها زانية، حاشا، ماذا معنى بهتوها؟ يعني ليس فيه، وإن لم يكن فيه يا رسول الله، قال فقد بهته، يعني افتريت عليه سريا. نعم، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست به، فيك شبه من عيسى. نحن تكلمنا يعني على قضية الاتحاد والقلوب، وانتهينا من الرد على النصارى وحتى الشيعة، يعني غلاة الشيعة في مقولتهم على سيدنا علي، نفس الرد ونفس المقولة، المقولة التي قالها النصارى في حق سيدنا عيسى عليه السلام قالها بعض غلاة الشيعة في حق سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نحن يعني أكملنا من هذا. الآن كنت وعدتكم أن يعني لأن هذا الأمر، أدري من سألني عن ذلك وقتها، قضية الصوفية، قضية الصوفية حتى يعني نجزي يعني ننتهي من هذا الأمر، لأننا نحن بدرس مثله تحقيقات وأنظر، وهناك مما أجمع أهل السنة على إمامتهم بل على ولايتهم بل على أنهم من أكابر خواص الله يتهمون بالاتحاد والحلول وبالزمن، فهمنا هذا؟ لذلك علينا أن نبين هذا الأمر ونتكلم فيه كسيدي البسطامي مثلا، ربي العربي، محي الدين ابن العربي، سلطان العارفي، وهذا مما جد يجزئ به أئمة المسلمين، وإن كان في كتابه الفتوحات ما فيه من كلام موهم ظاهره فاسد، هناك تأويلات لهذا الكلام، منهم من قال أن ذلك كله أن ذلك كله دس وافتراء عليه. على كل نحن سنتكلم عن المسألة بتجرد وبفهم دقيق، لأنني دائما أقول أن هؤلاء الأئمة وضعوا مصطلحات، وهذا من البلاء الذي أصاب الأمة، ودونوا يعني رسوما هي في الحقيقة ليس المقصود بها أن تنتشر بين أيدي الناس، فلما عثر عليها طبعت وانتشر، لأنها قد تكون خطابات خاصة سيأتي معنا من وجد وهيام وعشق، الإنسان يصطلم فيسكر فيغيب، وهذا يحصل على كل. ثم إنه قد تبع هؤلاء الغلاة طائفة تنتسب إلى التصوف، لكن لا نسلب قضية الإباء والضلال لبعض المتصوف، فلست في هناك فرق. قول متصوفة يعني أنهم يدعون الصوفية، والمقصود بالصوفية هذه المصطلح الذين يعني أرادوا أن يتحققوا من الركن الثالث من أركان هذا الدين والأصل الأكبر، وهو تزكية النفس، مقام الإحسان، تزكية النفس، تربية النفس، السير إلى الله، تمه ما شئ. فهمنا هذا؟ فالتصوف مبدأه الأساس ما هو؟ تحقيق المقصد الثالث الذي هو نبراس وأصل أصول هذا الدين، وهو تزكية النفس. فلا يمكن أن نستفيد من دين الله تبارك وتعالى إلا بتزكية النفس، وقل ما شئت بعد ذلك، يعني أي ادعاء دليل على الهوى، ليس هذا حتى ألجمك، هذه حقيقة، قد أفلح من زكاة، أنت هم أهل الحق الصوفي. يعني إن يعني إذا أردت صفحة كثير نعم، لأن الآن أنا شرحت ما معنى الصوفي، الآن شرحت ما معنى الصوفي. لماذا؟ لأنني الآن لو ألقي إليك مقولة هذه من الغزالي تكلم عنها وهو خطير حتى أنت، وألقي إليك مقولة ببراهينها لضعفك تؤمن بها، ثم أقول وكأنها مذهب إسماعيل الباطل، قل أعوذ بالله، أنت لم تتبع الحق، تتبعت رؤوناتك ممن تنتسب إليه فتجرد، أين الحق؟ أنا معه. فأنا قلت لك المقصود بهذا المصطلح الذي وضع من القرن الثالث وإلى يومنا هذا، ودنس في كل شيء، دنس الأشاعرة حتى يعني الأشعرية، دنس المالكية، دنس في حق الفتنة. شوف هذه النساء المباركة، هي ليس المقصود بها النسبة، المقصود بها الحقيقة، المقصود بها أركان الدين. هذا فلفظ الصوفية لا مشاحه في الاصطلاح حقيقه هنا، لكنني اشاح في الاصطلاح. لماذا؟ لان هناك من يرمي هذا المصطلح بالزندقه وبانه فجور وخروج عن المله وعن سياق هذا الدين، واذا نظرنا راينا ائمه هذا الدين هم صوفيه. ابدا بالجنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه، ائمه اهل الدين من علم وتحقق بهذا الدين. فالمقصود بالصوفيه هنا حتى يعني ليس المقالات الموجودة التي امتلأت بها بطول الكتب، بعبارة موجودة جدا، تزكية النفس هي الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى والانتهاء عن نواهي الله تبارك وتعالى، لله أن يكون دينك لله خالصا، وأن يكون قلبك على الله متوكلا، وأن تكون روحك بالله متصلة، وأن يكون جسدك لله مطيعا، وأن تكون معظما لشعائر الله كلها لكل أجزائه، وأن تتلبس بما تلبس به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصفة مع تجارب ترمي به عقل إن كان مخالفا للشرع. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال طريقنا هذا مبني على الكتاب والسنة، فمن خالفهما فرمي بكلامه عرض الحائط وإن مشى على الماء وطار في الهواء. هم أهل التحقيق في الشرع، يعلم معنى الصلاة ليس أنها أفعال مفتتحة، لا هي عظيمة في الظاهر، يعلم حقيقتها، يعلم حقيقة الزكاة، ويعلم على نحوها وضوئها. قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني أنك إن لم تخشع لا تفلح في الصلاة، قد تفلح يعني فلاحا يعني مبدئيا إن أراد الله، وهو الثواب إن كانت صلاتك لله، أو قد تجني مسألة أنك لست مستكبرا على أوامر الله، بمعنى كأنك امتثلت، فإن كان امتثالك في جوهره امتثالا يعني دنيئا لا يليق بالعبد. لماذا؟ لأن العبد في حقيقته يكون جليلا في باطنه. نحن الآن نريد أن نسير، وهذا معنى جامع للتصوف، التصوف أو التزكية أو مقام الإحسان يسير بك ويأخذ بيديك إلى التحقق بالعبودية لله تبارك وتعالى. يعني عندما ندرس هذه الرسوم واحد أحد فرد صمد قيوم، نحن نريد أن نتحقق بها، لكن لا يمكن أن أتحقق بهذا إلا بعد أن أعتقد ما يليق به تبارك وتعالى، وأعتقد أن كل نقص في حقه تبارك وتعالى محال، ثم على ضوء ذلك أسير إن وفق الله بالتحقق بهذه الصفات وبأسماء الله تبارك وتعالى. فهمت هذا؟ هذا هو، غير ذلك لا يمكن. وثم تشعبت الأمور، لا ينفي هذا ذاك إن كان يعني مؤول نستطيع تأويله أو نستطيع وضعه في قالبه الشرعي، وإن كان فرعيا يكون راجعا لأمر كلي، لأن القاعدة أن الفرع إذا رجع على أصله بالنقص كان فرع باطل، ليس فرعا حقيقة لذلك فرع، إنما هو مدعى كما يفعل ذلك المستشرقون والحداثيون وغيرهم من أصحاب الغزو الفكري. نعم، يقضون العشرة لهم أتبعها. نعم، بما معنى هناك الولاية العامة هي أن كل مؤمن ولي لله، الخاصة أنه ما معنى أنه الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو هذا التعريف النبوي، أنت فإن لم تكن تراه فإنه يراك، معنى المشاهدة والمراقبة لله، يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنك تراقب الله، ليس يعني تنظيريا أو فلسفيا، لأنك متلبس بهذا الحال. لذلك يعني مهما تكلمنا عن هذه الأمور ولم تتذوقها ولم تعيشها، لا يمكن لك أن تدركها على كلها، وما هي ثمراتها وآثارها وأدوارها وبركاتها، لا يمكن لك. فهمت هذا؟ مهما حدثتني عن الكيمياء لا يمكن لي أن أتصورها إن لم أخذ تجربتها، فقط رسوم وحروف، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود معاني وحقائق وأنواع. كيف تكون محسنا ولست متوكلا؟ تخاف من الرزق ومن الفقر ومن الإنسان ومن بعبارة أخرى تصور كما عرفه الشكري إمام من أئمة هذه الدنيا، ما هو التعريف؟ المتكامل الجامع المانع الذي هو مقصد كل مؤمن أصالة ينبغي عليه أن تخرج من قلبك اليقين الفاسد على الأسباب والمسبب، وأن تثبت في قلبك اليقين الصحيح على الله. وما هو اليقين؟ ما هو اليقين الصحيح؟ التوكل على الله، حب الله عز وجل، تعظيمه، توكيله إلى آخره، خلول قول القلب عن الكبر، عن الرياء، عن العجب، عن البغض، عن يعني عن قطع ذات البين، لأنها الحالقة كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالقة للدين، لأن هذا هو علم. توضح المسألة قليلا، ثم استطرد الأمر وتشعب عند المتأخرين، يعني في كتب فيها ما فيها يعني من الأمور التي يستفاد منها كثيرا إن شاء الله تعالى. وكلما اتسع القلب قبل الأمر، وإذا ضاق صدره وقلبه كثر الإنكار والخلاف، وكلما اتسع صدرك واتسع قلبك اتسع صدرك للعلم وللآخر، واتسع قلبك للمعارف والأمور. أما إذا كان القلب ضيقا لا يمكن له أن يتقبل فيرفض، أو أنه يتعب. فهمت هذا؟ لذلك نحن علينا أن نوسع صدورنا وأن نوسع قلوبنا، أن نوسع صدورنا بالعلم وأن نوسع قلوبنا بالذكر. هذه وظيفتنا، لأننا في ضيق، فإذا تم توسيعة الصدر والقلب يمكن أن ننال، وليس هذا مقصودنا توسعة في الدنيا، وليس هذا هو المقصود أن تذكر الله حتى يوسع لك من رزقك ودنياك، ليس من شأنك، لأنك لست عبدا إن كنت هذا. لكن العبد يتذلل لسيده حتى يهديه هدية ما، فهمت هذا؟ نعم. ثم إنه قد تبع هؤلاء الغلاة طائفة تنتسب إلى التصوف تسترا وهم الإباحية، وهذا هو الذي أضر بالإسلام. ثم عند المتأخرين وقعوا في هذا الفخ الإباحية المتحللون، فهمنا هذا؟ هؤلاء الإباحية غير المتشرعين، كما تسمع في بعض الطرق التي تقول نحن الصوفية رفع عن التكليف، هؤلاء هم الإباحية، هؤلاء لم يخالفوا شرع فقط، خرجوا عن الدين أصلا، ويقول نحن الصوفية. فهمت الإشكال أي؟ كذلك الباطنية وغلاة الشيعة قد ينسبون أنفسهم إلى طائفة من أو فرقة أو طريق من طرق التصوف، وهم يعني إباحية باطنية فجورية، فهمنا هذا؟ فينسبون أنفسهم للمتصوف، وهذا من الأسباب الرئيسية التي تأتي بهذا المصطلح، فهمت هذا؟ قالوا إذا خاض السالك، وهذا حصل كثيرا ورأيناه ورأيته في أم عين، إذا خاض السالك لجة الوصال فربما حل أو اتحد به، وحينئذ يرتفع الأمر والنهي، وهذا كله كفر صراح. هذا كلام يخرج صاحبه من المدة، فكيف يكون سائرا إلى الله؟ هل أن النبي يسير إلى الله حقيقة يضل؟ لأجل كلا، هل أنه يسير، هل أن الله يكافئه على تلك العبودية والسير الصحيح بالافتقار والتذلل والتوكل وبالعلم والمعرفة، بأن يكون من أهل الاتحاد أي من أهل الإلحاد، ومن أهل الحلول أي من أهل الفجور؟ هو ليس سائرا إلى الله. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله تبارك وتعالى ضلوا وأضلوا، وكثير من الطرق الصوفية، نتكلم عن الأصول مؤسسي هذه الطرق كشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد الرفاعي وشيخ شاه نقشبند وغيرهم، هؤلاء لا نتكلم عنهم، نتكلمكم على من بعدهم بسبب الجهل وبسبب الرؤونات حقيقة وعدم الأهلية، تشبع كثير من الطرق الصوفية التي كثر في بلدانها الجهل لهذه المبادئ الإباحية، فتلبسوا بمعتقداتهم ليذكر الرب سبحانه وتعالى بإخلاص، الله سبحانه وتعالى يأخذ بيديه إلى النور والفلاح، لا أن يرفع عنه التكليف، وبالعلم ومن ضروريات السير إلى الله وبمرشدين وكمل يحيطون به ويأخذون بيديه، كما قال الشيخ ابن عاز في أرجوزته المشهورة: عليك بشيخ ذلك يقيك شر المهالك. فهمنا هذا؟ لا يضر، والمسألة واضحة إن شاء الله تعالى. فهذه المقولات التي يعني تسربت إلى هؤلاء بسبب جهلهم، تشبعوا بها ثم اعتقدوها وساروا على نحوها وتمسكوا بها، وهذا نراه وعشته ورأيته هنا لما ينتسب إلى بعض الزوايا أو بعض الأماكن، ويسب نفسه إلى أشخاص شرفاء كرماء فضلاء من أهل الله العلماء الراسخين الربانيين، فأساءوا لهؤلاء ولذلك كان يقول سيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتقوا الله في أشياخكم فإنهم بكم يعرفون وبكم يدنسون. الإمام مالك دنس اسمه بمالكية دنس هذا الاسم الشريف الذي هو عماد من أعمدة رجال الله تبارك وتعالى بسلوكهم وتشويههم للدين. فهكذا لأن القضية كيف؟ فنحن دائما ليست القضية شخصنة أو شخصية، وإنما نريد الحق ولا غيره. والإمام الغزالي يعني اتهم، لم يتهم العوام بذلك، بل اتهم من يتوسم في نفسه العلم أنه لا يصل شيء، وأنه حقيقة إذا طرحت عليه مسائل وخذفت عليه مسائل ببراهينها، ثم بعد أن صدق بها قيل له أنها نضجه اعتزالية أو جهمية، قال والعياذ بالله أنا أنكرها، بعد أن سلم بها. لماذا؟ لأنه متعصب للأشعار، والآخر متعصب لمذاهب الرسول المعتدلة، والآخر متعصب لكذا، لا يسب لك. فهمت القضية كيف؟ نحن نطلب، نحن معك. لذلك نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأن لا حول لنا ولا قوة، فمن وكل نفسه لنفسه وكله الله إلى نفسه فضل وأضل، ومن وكل نفسه لصاحب النفس أخذ الله بيديه وهداه إلى هداه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن لا يجعلنا من الضالين ومن المضلين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نخوض في هذه المخاضة المهمة حتى تكون خاتمة لقضية الاتحاد والحلول بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.